بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العلي العظيم. الموضوع الذي اقترحه سماحة الشيخ حفظه الله أن يطرح بهذه المحاضرة المتواضعة هو حول التقية والشبهة التي تثار بالنسبة إلى الشيعة وأتباع مدرسة أهل البيت أنهم من الباطنية. وإذا كان من الباطنية معنى ذلك لا تعتمد على ظاهره، فإنه يكذب في الظاهر، ومن كان كذلك فهو منافق. فإذا التقية عند هؤلاء إنما هو نوع من النفاق وصنف من النفاق. وهذه الشبهة قد أثيرت من قبل 1000 سنة وإلى يومنا هذا، لها تأريخ على أنه الشيعة عندما يعتقدون بالتقية وأنه التقية دين ودين آبائي، ومن لا تقية له لا دين له، فهم في الواقع من المنافقين، لأنه التقية يعني النفاق. ويترتب على هذا أنه النفاق أشد من الكفر، فإذا ورد في قوله تعالى قاتلوا أئمة الكفر، فإذا بطريق أولى قاتلوا أئمة النفاق. ومن ثم تجد لمرجع كبير إنما ينسب إليه الزندقة، وقبل أيام وأنتم عصرتم هذه التهمة وهذا الافتراء وهذا التهجم على أنه هؤلاء في الواقع والحقيقة من المنافقين. فالحديث حول التقية. طبعا قبل أن أدخل في سبل الموضوع أود أن أشير إلى أنه في المحاضرة السابقة كانت الشبهة حول إقامة الحفلات ولا سيما المولد النبوي الشريف، أنه من البدعة أو أنه من الأمور المشروعة، فأثبتنا شرعيتها وأنها ليست من البدعة كما يقولون، إلا أنه كان مجرد سرد الحديث من دون أن أذكر المصادر، ولكن أعطيت بسماحة الشيخ السيدي والموضوع الذي قد كتب بمصادره، فإن شاء الله تأخذون ذلك من الإدارة حتى يكون الحديث مع دليله ولا يكون مجرد كلام. قل هاتوا برهانكم فنقول هذا برهاننا. ثم الخطاب كما تعلمون فن الإقناع، والخطاب من الصناعات الخمس في القياس. القياس قول مؤلف من عدة قضايا متى ما سلمت باعتبار أنها مقدمة صغرى وكبرى تسلم النتيجة. والقياس له شكل ويترتب منه الأشكال الأربعة باعتبار الصغرى والكبرى 2 في 2، لأنه الصغرى والكبرى تارة يكون موضوعين في الصغرى والكبرى، يعني الأصغر والأكبر يكون موضوعين في الصغرى والكبرى، وتارة يكون محمولين وهو الشكل الثالث والرابع، وتارة يكون الموضوع الأصغر موضوعا في الصغرى والأكبر محمول في الكبرى وهو الشكل الأول، وتارة بالعكس وهو الشكل الثاني. فعندنا الأشكال الأربعة، وهذه الأشكال الأربعة تضرب في أربعة فيكون 16 ضرب، إلا أنه حسب الشرائط التي يشترط في القياس بعض هذه الضروب منتجة وبعضها غير منتجة كما مر عليكم في علم المنطق. هذا من حيث الأشكال الأربعة، الأشكال الأربعة. وأما من حيث المادة، فالمادة في القياس إنما يتولد منها الصناعات الخمس: البرهان، والصناعة الثانية الخطابة، والشعر، والجدل، والسفسطة. البرهان ما يتألف الصغرى والكبرى من قضايا أوليات كالفطريات كالبديهيات وما شابه ذلك، 6 على ما في بالي. وأما الخطابة فإنها تتكون في مادتها من المقبولات والمشهورات والمضمونات، يعني الخطيب عندما يكون في مقام الخطابة عليه أن عندما يلقي الموضوع على الجمهور ومن يستمع له عليه أن يسلك هذا المسلك، أن يأتي بالمشهورات أو بالمقبولات عند الجميع أو بالمضمونات، طبعا الظن المعتبر لا الظن المطلق الذي لا اعتبار له، فيأتي بهذه ومن ثم يتكون عنده الخطابة. فنحن عندما نقول في مقام الخطابة، والمقصود هو دفع الشبهة التي ترد على المدرسة، مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فلا بد أن ننطلق من هذه المواد، يعني نذكر ما هي من المقبولات، ما هي من المشهورات، ما هي من المضمونات المعتبرة. لأن الخطابة، خلاصة الخطابة أنه فن ليس علم وحسب، إنما هو فن كالنجارة. كيف النجارة يكون فنا من الفنون؟ الرسم فن من الفنون، كذلك الخطابة يعتبر فن بيان، إذ أنه يتعلق باللسان من جهة بيانه، لأنه اللسان له معطيات، فمنها التفهيم والإفهام وإيصال الفكرة إلى الآخرين، أو تلقي الفكرة من الآخرين من خلال الألفاظ، من خلال الكلمات، من خلال البيان. ومن ثم يلزم أن يكون الخطابة من أقسام البيان حينئذ، ويكون من البيان اللساني. فالخطيب إنما هو عبارة عن من يتكلم بهذه المقبولات والمشهورات والمضمونات لكي يقنع الجمهور، لأنه الخطاب فن الإقناع. فإذا قيل فلان خطيب بارع لسن، فيما إذا كان فصيحا يعني كلمات فصيحة ليست شاذة وتكون بعيدة عن الأنس بين الناس وبين العرف والحوار، كما أنه يكون بليغا، الفصاحة والبلاغة في علم البيان والمعاني، والبلاغة بمعنى أنه يأتي بكلام فصيح مطابق لمقتضى الحال. فالخطيب الناجح هو الذي يكون فصيحا أولا، وثانيا بليغا، بمعنى أنه يضع الشيء في موضعه، بمعنى أنه كلامه يطابق الحال. مثلا إذا كان في مأتم فليس من فن الخطابة أنه يأتي بما فيه السرور والفرح والبشارات وما شابه ذلك، بل عليه أن يأتي بما يذكر الإنسان بالموت، مثلا بالمصيبة، بالمأتم، بالبكاء. لماذا؟ لأنه المجلس مجلس مأتمي، بخلاف ما إذا كان المجلس فرح وسرور مثلا، فحينئذ المفروض أنه يأتي بما يطابق مقتضى الحال. هذا هو البلاغة. فالخطيب الناجح من يكون بليغا فصيحا، وأنه يعرف كيف يقنع الناس. كلما كان عنده فن الإقناع قويا فتجده يدخل في قلوب الناس ويمكنه أن يغير المعادلات التي تكون في المجتمع. بإمكان الخطيب اللسن والخطيب البارع بإمكانه أن يغير جمهور وحتى يغير ما يكون واقعا إلى ما يكون موهوما. يعني بإمكان الخطيب، ومن سمى الخطباء يكون على صنفين، عندنا خطيب رحماني وخطيب شيطاني. الخطيب الرحماني الأنبياء والأوصياء ومن يحذو حذوهم من خطباء المنبر الحسيني، هؤلاء إنما عندهم فن الإقناع لإثبات الحقيقة وإبطال الباطل، تحقيق الحق وإبطال الباطل. كما أنه الخطيب الشيطاني من جنود الشيطان عنده أيضا فن الإقناع لقلب الحقيقة. ربما تجد خطيبا يقلب لك الحقيقة والجمهور يقبله يقتنع بذلك. يقال من أشهر الخطباء في العالم من المعاصرين تقريبا، والذي يذكر في التاريخ خطباء كثيرين عندنا، ولكن من مشاهير الخطباء هتلر. هتلر يعبر عنه لأنه خطيب كان جدا قويا في إقناع الجمهور، بحيث تمكن من إقناع الشعب الألماني أنه هو العنصر الأفضل في العالم. فلذا لابد أن تكون الحكومة حكومة العالم بيده. وعلى هذه الفكرة كانت الحروب، الحرب العالمية الثانية. فهذا يدل على شيء، يدل على أن الخطابة لها دور بارز ومهم جدا في حياة الناس وفي المجتمع الذي نحن فيه. فلذا دوركم دور عظيم جدا، ولابد أنه عندكم هذا الفن بأعلى درجاته حتى يمكنكم أن تقنعوا الجمهور، تقنع الجمهور. ويختلف باختلاف الزمان والمكان، يختلف باختلاف طبقات الناس، يختلف باختلاف الجمهور الذي هو يستمع ويستنت لك حينئذ. فعندما يكون الحديث عن التقية، لابد لك كخطيب ذكي وحاذق كالطبيب الحاذق، لابد أن تعرف أنه عندما تطرح هذا الموضوع في المجتمع، في أي مجتمع تطرحه، ثم كيف يكون الطرح بدخوله وبخروجه، ثم بعد ذلك تسليط الضوء على هذا على هذه المفردة، مفردة التقية مثلا، تسليط الضوء كيف يكون. فإن الأضواء تختلف، لأنه مسألة التقية ما نحن فيه، مسألة التقية تارة تجد أن التقية يبحث عنها كتكليف كأفعال المكلفين، أنه المكلف الشيعي في بعض الموارد يكون مقامه مقام تقية، عليه أن يتقي عدوه، يتقي المخالف، فحينئذ يعمل بما يتنافى مع تكليفه الأولي. ومن ثم يكون التقية تكليف ثانوي وحكم ثانوي في مقام الاضطرار، في مقام الإكراه، في مقام الخوف، في مقام المدارات. فعندما يسلط الضوء سيكون ضوء فقهي. يعني الآن عندما تريد أن تطرح مسألة التقية كمسألة فقهية بين الفقهاء، حيث أنه اختلاف بالنسبة إلى التقية كما هي وكأصل وفروعات التقية ومسائل التقية إلى ما شاء الله، هناك رسائل عديدة بالنسبة إلى التقية. وكذلك في علم الأصول، مثلا أصول الفقه، عندنا القواعد الفقهية منها قاعدة التقية. فتارة يبحث عن التقية كمسألة فقهية، كمسألة أصولية حوزوية. فعندما تتحدث إنما يكون المجتمع مجتمع طلاب حوزة مثلا، مجتمع درس حوزوي، فحينئذ يكون التقية المطروحة تقية فقهية. وتارة لا، التقية تطرح كعقيدة. والآن نحن في طرح التقية إنما نطرح التقية كعقيدة، أنه من معتقدات مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنهم يعتقدون بالتقية كعقيدة، كما نعتقد بالإمامة كما نعتقد بالتوحيد نعتقد بالنبوة، كذلك نعتقد بمسألة التقية. فعندما نسلط الضوء سيكون تسليط ضوء عقدي، تسليط ضوء اعتقادي يختلف عن الضوء الأول، إناراته تختلف. وتارة تطرح التقية بحيثية اجتماعية على أنها ظاهرة اجتماعية، هل ظاهرة موجودة؟ التقية ظاهرة موجودة في المجتمع، لا سيما في المجتمع الإسلامي، على أنه هناك من يستعمل التقية في حياته. فعندما يسلط الضوء سيكون تسليط ضوء اجتماعي، فالدراسة تختلف. الخطيب البارع والذكي لا بد أن يعرف هذه الأمور. طبعا هذا كمثال، وإلا أي موضوع عندما تريد أن تطرحه لا بد أن تعرف كيف تطرح هذا الموضوع حتى يستوعبه الجمهور ويستذوقه الجمهور ويقتنع. وإلا إذا كان الجمهور مثلا جمهور نفرض من المخالفين، وأنت تتحدث عن التقية الفقهية في مدرسة أهل البيت عند الفقهاء، لا يستذوق ذلك منك، وربما تثار عنده شبهات وشبهات، فهذا الطرح يتنافى مع خطبة مع الخطاب المقنع للجمهور. وكذلك العكس، إذا كان المحضر مثلا إنما هو محضر أفرض من مدرسة أهل البيت من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، يعتقدون بالتقية، وأنت تريد أن تثبت التقية بالقرآن والأدلة الأربعة مثلا، بالقرآن والسنة والإجماع والعقل، لا يستجيب منك هذا الأمر. لماذا؟ يقول أخي أنا معتقد بهذا، بين لي ثواب التقية، بين لي آثار التقية، بين لي عوائد وفوائد التقية. فإذا اختلف الموضوع باختلاف الجهة والحيثية، وهذه نقاط مهمة بالنسبة إلى الخطيب أنه كيف يتكلم مع الجمهور في مقام الإقناع. فالحديث عن التقية كشبهة تثار وأثيرت ولا يزال، على أنه الشيعة الإمامية يعتقدون بالتقية والتقية نفاق. لماذا؟ لأنه يختلف الظاهر عن الباطن، وكل ما كان الاختلاف بين الظاهر والباطن معنى ذلك أنه منافق، باعتبار لا بد من وحدة بين ظاهر الإنسان وباطنه. فإذا كان في ظاهره موحدا كذلك لا بد أن يكون في باطنه موحدا، وإلا إذا لم يكن كذلك لكان اختلاف بين الظاهر والباطن يدل على نفاقه. ويترتب على هذا أنه أي شاب عندما تطرح عليه هذا الموضوع وهذه الشبهة بهذه النحوية وبهذا اللباس يتقبله، يقول نعم صحيح. نحن نجد الشيعة مثلا عندما يكون فيما بينهم يتعاملون بنحو بخلاف عندما يكون مع المخالفين، نصرح مع السنة مثلا من أبناء العامة نجد أنه يختلف تعاملهم وتعاشرهم يختلف، إذن هذا يدل على نفاقهم. والمنافق أشد من الكفر وأشد من الكافر، النفاق والكفر قياسا بينهما نجد أنه الآيات تصرح على أنه المنافق أشد من الكافر والنفاق أمر من الكفر، وحينئذ لا بد من محاربة المنافقين ونتقرب بقتلهم إلى الله سبحانه وتعالى. فيتقربون بقتل الشيعة لأنه من المنافقين، وكل منافق لا بد أن يحارب، يعني قياس شكل أول صغرى وكبرى ونتيجة، هذا الشيعي ظاهره غير باطني وباطنه غير ظاهره، وكل من كان كذلك فهو منافق، فإذا هذا الشيعي منافق، القضية الأولى. ثم بعد ذلك كل منافق لا بد أن يحارب ويقتل وينفى ويضغط عليه ويضطهد، فحينئذ هذا منافق، وكل منافق يضطهد إذا هذا يضطهد. فتجد يستحلون به بهذه الشبهة أو بهذا المنطق يستحلون دماء الشيعة بكل يعني يستحلون وهم يعتقدون أنهم على حق. لماذا؟ لأنه حدثت عندهم شبهة، فلا بد من دفع هذه الشبهة. دفع هذه الشبهة تارة بالنسبة إلى أبنائنا صيانة لشبابنا، وتارة لا دفع هذه الشبهة باعتبار القوم باعتبار المخالفين. فيقال طبعا أنا كتبت عن هذا الموضوع لأنه سمحت الشيخ أنما طلب مني أن يكون الحديث عن التقية، شكرت الله سبحانه وتعالى إذ أنه قبل تقريبا 16-17 عاما كتبت هذا الموضوع بالتفصيل للمؤتمر، مؤتمر الشيخ الأنصاري عليه الرحمة طلب مني أن أكتب موضوع، فكتبت عن التقية بين الأعلام، إلا أنه المؤتمر أخذ التقية بين العالمين بين الشيخ الأنصاري والسيد الإمام رحمة الله عليه بالخصوص، وترك البقية باعتبار أنه المؤتمر لم يتحمل طبع الكتاب بتمامه. لكن بعد ذلك طبعت الذي طبعه المؤتمر في طبعة ثانية وهي التقية بين العالمين السيد الإمام والسيد الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، ثم بعد ذلك التقية بين الأعلام. فلذا هذا الموضوع عندي مكتوب ومصادره واستدلالاته وكيفية البيان كل بنحو التفصيل مذكور. وقد أشرت قبل 16 عام لأنه سنة 1415 طبع الكتاب، أشرت إلى أنه من أبناء العامة من المخالفين من يثير ضدنا هذه الشبهة، شبهة التقية، وأنه يفتري على الشيعة بهذا، كما أشار العلماء الأعلام والفقهاء العظام إلى هذا الأمر بالتفصيل. فالحديث عن التقية في هذا الكتاب تقريبا يمكن لكم أن تستخرجوا، سأعطي الكتاب أيضا هدية للمدرسة، يمكن لكم أن تستخرجوا من هذا الكتاب 220 صفحة حتى الأقل 30 محاضرة، يمكن استخراج 30 محاضرة من هذا الكتاب، لأني جمعت كل ما يمكن أن يقال في التقية على نحو العلم الإجمالي لا على نحو التفصيل، يعني رؤوس أقلام مهمة، حيث أنه عندما يدخل الكاتب في أي موضوع لابد أن يبحث أولا، هذا من أدب الكاتب، أنه يبحث أولا عن الموضوع من حيث اللغة والمصطلح. لذا التقية لغة ومصطلحا، وبما أنه التقية مطروح في المفهوم الإسلامي إذن سيكون دليلنا على التقية من كتاب الله، فأذكر الآيات التي يستدل بها على حجية التقية ومشروعية التقية، ثم بعد ذلك الروايات. والذي أتيت بشيء جديد بالنسبة إلى موضوع التقية أني طبعا أخذت هذا المعنى أيضا من الآخرين، يعني لم أكن أنا البادئ، والفضل من سبق فالفضل لهم، على أنه استخرجت عناوين رئيسية من الأحاديث الشريفة التي تدل على عظمة التقية في مدرسة أهل البيت، أنه لماذا نحن نتقي. ثم بعد ذلك ذكرت تقسيمات التقية عند الفقهاء، حيث أنه في القدماء التقية كانت تقسم إلى ثلاثة أقسام: التقية الخوفية، والتقية الاضطرارية، والتقية الإكراهية، وأضاف السيد الإمام عليه الرحمة التقية المداراتية، فتح بابا جديدا في التقية، واستدل على ذلك بالآيات وبالروايات الدالة على هذه التقية، التقية المداراتية. هذه التقية المداراتية الآن في عصرنا هذا مهم جدا، لأنه التقية المداراتية هي التي فتحت باب الأخوة والمودة والمحبة بين المسلمين سنة وشيعة. يعني من قبل مثلا كان إنما يصلى مثلا خلف المخالف كان يصلى فيما إذا كان تقية اضطرارية، إذا اضطر إلى ذلك يصلي خلفه، فيما إذا كان تقية إكراهية أكره على ذلك يصلي خلفه، إذا كان خوفا خائف فيصلي خلفه. لذا كثير ممن كان يذهب إلى الحاج كان لا يصلي خلفه، يعتبرون صلاتهم باطلة، أن يصلي خلف من يكون مخالفا يعتبر صلاته باطلة، لأنه يقول لست في مقام التقية، باعتبار التقية إنما يكون كراهية إكراهية أو خوفية أو اضطرارية. ولكن بعد الثورة الإسلامية السيد الإمام لما فتح هذا الباب وأدخل التقية في واد جديد باسم التقية المداراتية، حينئذ أوجب على يعني لا نقول بالوجوب الشرعي، بمعنى أنه طلب من كل الحجاج من الرجال والنساء أن يشتركون في صلواتهم، وحتى أنه تكفي تلك الصلوات ولا يحتاج إلى إعادة، مع أن بقية الفقهاء عندنا من يقول على عدم كفاية الصلاة فيما إذا كان هناك مندوحة، إذا كان هناك مندوحة وسعة فإنه لا يرخص. طبعا هناك نزاع بين الفقهاء على أنه التقية رخصة أو عزيمة، مفصل نزاع فقهي، وهناك فروعات فقهية على أنه يا ترى هل يجزي عمل التقية عندما ترفع التقية أو لا يجزي، بحث الإجزاء وعدم الإجزاء في الأصول أيضا يتعلق بالتقية، فمنهم من قال بالإجزاء ومنهم من قال بعدم الإجزاء، هذه بحوث فقهية يتعرض لها الفقهاء في مدرسة الفقه. ولكن بالنسبة إلى التقية المداراتية التي نحن نحتاجها، أنه تقية أن نكون من باب المدارات، مدار القوم، مدار المخالف، فنحضر صلواتهم، نحضر جنائزهم كما ورد في الحديث الشريف، نحضر ونعود مرضاهم، هذا ورد عن الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام، فيستدل بروايات في هذا الباب على التقية المداراتية. ونتيجة ذلك على أنه هذه الشبهة أساسها كلمة واحدة، أساس هذه الشبهة كلمة واحدة، وهو أو وهي أنه نحن عندنا ظاهر وباطن، فمن كان ظاهره مؤمنا وباطنه مؤمنا فهذا هو المؤمن حق، وأنه يكون مبسوط اليد في إقامة أحكام إيمانية في تكاليف شرعية. من كان باطنه إيمان وظاهره مطابق لباطنه فحينئذ يكون مؤمنا مبسوط اليد، ليس في مقام التقوى، ليس في مقام التقية، معذرة، ليس في مقام التقية. ومن كان ظاهره حق وباطنه كفر، هذا هو النفاق. المنافق من كان ظاهره يقول بالتوحيد، كالمنافقين في صور الإسلام يقولون بالتوحيد، ولكن إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. لذا يكون المنافق في باطنه كافرا ولكن في ظاهره مؤمنا. المتقي والتقية بالعكس، ما كان ظاهره غير صحيح ولكن باطنه مؤمن، فحينئذ يكون هذا متقيا، استعمل التقية. فالفرق الجوهري بين النفاق وبين التقية هو هذا، على أنه صحيح اختلاف كلاهما فيه اختلاف ظاهر وباطن، ولكن الفرق بين النفاق وبين التقية أنه النفاق الذي يكون باطنه حق ولكن ظاهره، التقية الذي يكون باطنه حق ولكن ظاهره باطل. يعني لو أراد أن يتوضأ وضوء القوم في بيته مثلا بلا شك وضوءه باطل، لأنه يتنافى مع فقهه، مع فقه هذا البيت يتنافى هذا الوضوء المنكوس مثلا، لكن يمكنه أن وربما يجب عليه فيما إذا كان تقية إكراهية أو خوفية أو اضطرارية أو على رئيس الإمام مدارتية، ربما يجب عليه أن يأتي بهذا الوضوء الباطل كعلي بن يقطين، يأتي بالوضوء الباطل ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كعمار ياسر. وما يستدل على التقية الشرعية وأنه في المفهوم الإسلامي ومن العقيدة الإسلامية أنه ورد في القرآن الكريم في قصة عمار ياسر، في قصة مؤمن آل فرعون، وكثير يعني هذه التقية لها تأريخ في زمن الأنبياء وإلى يومنا هذا، أصحاب الكهف كانوا من يتقون يستعملون التقية، استعملوا التقية مع قومهم. لماذا؟ لأنه أظهر في مقام التقية كان يظهر الكفر ولكن يبطلون الإيمان، فعمار بن ياسر أظهر الكفر ولكن كان قلبه مطمئن بالإيمان. فلذا مثل هذا لا يعد منافقا بل يعد مؤمنا حقا، بل يثاب على ذلك أكثر مما يثاب على ما إذا كان مبسوطا بيد في إقامة تكاليفه الشرعية ووظائفه الدينية، لأنه هذا الآن مضطر، يعني له ثواب العمل الأصلي كما له ثواب الاضطرار. هذا مكره، هذا خائف، هذا في تقية المدارات يداري القوم، فحينئذ يكون الفارق بين التقية وبين النفاق أنه التقية إنما هو عبارة عن أنه يكون الباطن حقا ولكن الظاهر باطلا، وذلك للخوف، وذلك مراعاة لشعور الآخرين. وحتى عندنا في أحاديثنا الشريفة أنه التقية ليست مع المخالفين وحسب، بل حتى مع إخوتك، ربما الإنسان يتقي مع إخوانه المؤمنين أيضا، فهناك ظروف خاصة تستوجب أنه تظهر ما يعتقده الطرف المقابل كتورية وإن كنت في باطنك معتقدا بالحق. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فإنه أظهر ما كان يتصوره القوم أنه على معتقداتهم، ولكن كان في الباطن مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، إلا أنه في مقام التقية قال هذا أكبر هذا أكبر، لذا المفروض كان أن نعبد، المفروض أن نعبد الشمس ولا نعبد القمر، لأن القمر يأفل وإني لا أحب الآفلين، فلذا هذا أكبر هذا لعبده، لما أفل قال هذا أيضا لا يستحق العبادة، فوجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. في بداية الأمر استعمل التقية. يوسف إنكم لسارقون قال ذلك من ذات التقية، إنكم لسارقون قالها لا كذبا، لأنهم لم يسرقوا في الواقع والحقيقة، ولكن نسب إليهم السرقة إنكم لسارقون، إما باعتبار أنه في القبل سبق أن سرقوا يوسف مثلا، أو أنه من باب التقية استعمل التقية وقال إنكم لسارقون. فلذا التقية تعني على أنه الظاهر يختلف عن الباطن، إلا أنه الباطن حق والظاهر ما يخالف الحق باطلا أو ما شابه ذلك، بخلاف المنافق. المنافق ظاهره حق لكن باطنه باطل. لذا نحن نعتقد على أنه يزيد بن معاوية إنه يكون من المنافقين، لأنه كان يظهر الإسلام ولكن ما يظهره يظهر على فلكات لسانه، فأخذ يضرب ثنايا أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام ويقول لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، يعني أظهر الكفر المبطن. إذا كان يظهر الإسلام، كان يصلي ويصوم، وإلا ولكن كان من المنافقين. أولئك الذين خرجوا في قتل سيد الشهداء كانوا من المنافقين، إلا أنه النفاق على نحوين. هذه نقطة مهمة أيضا. احنا عندنا كلمات في الشريعة المقدسة وفي الفقه الإسلامي، عندنا الكفر، عندنا الشرك، عندنا الارتداد، عندنا النفاق. كل واحد من هذه ينقسم إلى قسمين. الكفر ينقسم إلى كفر عقيدة وكفر عمل. كفر عقيدة كالمسيحية واليهودية كفروا بالله سبحانه وتعالى في معتقداتهم، قالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى بالأقانيم الثلاثة أشركوا بالله وكفروا بالله، فكانوا من الكافرين في العقيدة. هذا يحكم عليهم عند المشهور، يحكم عليهم بما عندهم بما في الفقه الإسلامي، لا أريد أن أذكر لأنه يسجل، فربما البعض من يسمعني من المسيحية أو اليهودية يقول هؤلاء المسلمين هكذا يقولون فينا، ولكن تعرفون حكمهم. ولكن عند المعاصرين من يقول بطهارتهم على أنهم ذاتا المسيحي، كما ذكرت هذا بالتفصيل في رسالة دكتوراه زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفار. فعلى كل حال كفر عقيدة وكفر عمل. كفر العمل تارك الصلاة، عندنا من كان تاركا للصلاة فهو كافر، والفارق بين المسلم والكافر هو الصلاة، لكن هذا كفر عقيدة، هذا لا يستوجب النجاسة، هذا إنما يستوجب الفسق، يكون من الفاسقين لا يكون من الكافرين. وكذلك عندنا الارتداد، هذه نقطة مهمة، تنفعكم. لأن هذه أيضا من الشبهات التي تثار على أنه الشيعة يعتقدون على أن الصحابة كلهم من المرتدين إلا 5 أو 7، فإذا يعتقدون بفسق وفجور كل الصحابة وأنه من المرتدين. والمرتد كما تعلمون إما يكون مرتدا مليا أو فطريا فهو كافر ويقتل وإلى آخره، فيتهجمون علينا. والحال نحن نقول الارتداد على نحوين، عندنا ارتداد عقيدة وهو الكافر المرتد الفطري والملي، من كان مسلما ويرتد عن إسلامه، أو من كان كافرا وأسلم ثم يرتد ويرجع إلى كفره، فهذا ارتداد في العقيدة. هذا نعم هذا يقتل، تقسم أمواله بين ورثته، فيما إذا كان كافرا ثم أسلم ثم كفر يستتاب إلى 3 أيام، أحكام خاصة موجودة في الفقه. وعندنا مرتد عملي، المرتد العملي حسب الآيات والروايات أولئك الذين ارتدوا عن خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، كما ورد إشارة في صحيح البخاري في روايات الحوض، 7 روايات أو 14 رواية مجموعة كلها تدل على هذا المعنى، أنه الرسول أعظم يقول أصحابي أصحابي، فيأتي الخطاب من مصدر الجلالة سبحانه وتعالى على أنه إلى النار. لماذا؟ لا تدري يا رسول الله ماذا أحدث من بعدك. وفي بعض الروايات ارتدوا، كلمة الارتداد موجودة في صحيح البخاري، شوفوها. وهذا يعني على أنه أولئك ارتدوا عن أمير المؤمنين، أحدثوا وارتدوا عن أمير المؤمنين، فهذا ارتداد عملي، هذا يجب الفسق، هذا يجب الفسق، لا يجب النجاسة، لا يجب الكفر. نحن لا نقول أنا أنه الصحابة من الكافرين والعياذ بالله، لا، إنما طبعا بعضهم كانوا من المنافقين والنفاق العقيدة أمروا من الكفر كما تعلمون، إلا أنه كثير من الصحابة عندما ارتدوا عن أمير المؤمنين عن ولايته وخلافته، مع أنهم اعترفوا وقالوا دخل دخل لك يا علي قد أصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنة، إلا أنهم ارتدوا. هذا ارتداد عملي. وعندنا النفاق على نحوين وعلى صنفين، عندنا نفاق عقيدة وهو ما كان ظاهره الإيمان ولكن باطنه الكفر، هذا نفاق عقيدة، هذا في النار، هذا في أسفل الدرك من الجحيم كما في الآيات القرآنية. وعندنا نفاق عمل. في الحديث الشريف حديث معتبر عن أهل البيت عليه الصلاة والسلام على أنه للمنافق 3 علامات وإن صلى وصام، المنافق عملي، للمنافق 3 علامات وإن صلى وصام، إذا حدث كذب، وإذا أوعد أخلف، وإذا ائتمن خان. الخائن منافق عملا، الكاذب منافق عملا، من يخلف الموعد منافق عملا. أيها الخطباء الأعزاء، إذا أعطيت الموعد على أنه في الساعة 7 أصعد المنبر أضبط الموعد، لأنه إذا ذهبت إلى 7:15 مثلا، أستاذنا كان يقول بمقدار 1/4 ساعة يكون الإنسان منافق عملا، ومن كان منافق عملا لا تؤثر كلماته في قلوب الناس، فلا بد أن تضبط الموعد. الخطيب الناجح، وهذا ما ذكرته في رسالة ذكرت بسماحة الشيخ أنه الآن دا أكتب رسالة اتفاقا اليوم كنت أكتب بها، أنه لأجل الإخوان سميتها النور الباهر بين الخطباء والمنابر. فهناك استفدت، طبعا أنا لست خطيبا، ولكن استفدت من تجارب الخطباء ومن الكتب التي تتحدث عن هذا الموضوع، فجمعت ما يقارب 100 ملاحظة بالنسبة إلى الخطيب. واحدة من الملاحظات هذه الملاحظة أن الخطيب عليه أن يضبط الموعد، أنما يعطي موعد لازم يضبط الموعد، لا يجعل الناس ينتظرونه، بل هو الذي ينتظر الناس. فالنفاق العملي من علائمه أنه يخلف الموعد. وعندنا الناصبي، هذه النقطة مهمة، عندنا الناصبي على نحوين، ناصب في العقيدة، هذا النجس ناصب العقيدة، أطبق العلماء والفقهاء في مجلس أهل البيت من المتقدمين والمتأخرين على أنه ممن يحكم عليهم بالنجاسة النواصب. لكن أي ناصب؟ الناصب الذي في العقيدة، وهو من نصب عداوة أمير المؤمنين وأهل البيت في قلبه، هذا يعبر عنه بالناصبي في العقيدة. هذا نجس بلا شك. وعندنا ناسب في العمل وهو في الحديث الشريف في حديث ورد، لأنه هذا أيضا من الشبهات التي تثار ضد الشيعة على أنهم الشيعة يقولون أنه كل السنة من النواصب، وعندهم النواصب نجسين، وأنه يجوز أن ترمي مثلا الجدار عليه وأن تغرقه إذا لم يعلم بك أحد، على الإمام الصادق إذا لم يعلم بك أحد تغرقه فأرمي الجدار عليه وما شابه ذلك. هذه في الناصبة في العقيدة لا في العمل. نحن عندنا ناصب في العمل، وذلك من نسب عداوة الشيعة في قلبه، هذا ناصب في العمل كما ورد في الحديث الشريف أنه قال ليس الناصب من نصب عداوتنا في قلبه، لأنه ما أمن أحد من المسلمين إلا ويحبنا إلا شد وندر، كالأمويين نصبوا عداوة أهل البيت في قلوبهم، وإلا الأكثر من المسلمين يحبون أهل البيت إلا المودة في القربة فيحبون أهل البيت. طبعا الحب على نحوينها، عندنا حب يدل على نجاته وعندنا حب يدل على طهارة مولده، فرق بينهما. طهارة المولد كل مسلم يعرف طهارة مولده بحبه لأهل البيت، لأن ورد في الحديث الشريف لا يحبك يا علي إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أو ابن زنا. فكان على ما في ذلك صحيح البخاري أو في الكتب المعتبرة عند الإخوان على أنه ابن عباس كان يقول نأتي بأولادنا ونريهم علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أسد الله الغالب روحي فداه، ونقول هل تحب هذا الرجل؟ إذا قال أحب هذا الرجل نعرف أنه نطفته طاهرة، لأنه حبنا أهل البيت يدل على طهارة المولد. هذا الحب الأول، هذا غير المودة. المودة هو الحب مع الطاعة، فرق بين الحب والمودة. والله سبحانه وتعالى إنما جعل أجر الرسالة المودة، يعني حب مع الطاعة، فلا يكفي الحب للنجاة، إنما النجاة لمن أحب أهل البيت وأطاعهم واعتقد بإمامتهم وفرض إطاعتهم، هذا يكون ناجيا يوم القيامة من الفرقة الناجية. وإلا مجرد أن يحب أهل البيت هذا لا يكفي. نعم حب أهل البيت يدل على طهارة مولده، هذا يكفي، أنه مما يدل على طهارة المولد حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أما أنه ينجي يوم القيامة أبدا، حب أهل البيت لا ينجي يوم القيامة إلا معه الطاعة، لأنه المودة كما في اللغة وكما في تفسير الآية الشريفة هو عبارة عن الحب مع الطاعة. فالناصب الإمام يقول ليس الناصب هو من ينصب عداوتنا، لأن هذا لم يكن إلا شيء نادر، إنما الناصب من نسب عداوتكم أنتم أتباعنا شيعتنا ينصبون عداوتكم، هذا هو الناصب. هذا نصب عملي، هذا نصب عملي، هذا لا يوجب النجاسة. لذا من ينصب عداوتكم في قلبه هداه الله إن شاء الله، وإذا لم يكن قابل هداية هلكه الله، لكن لا يدل ذلك على أنه يكون نجسا، يكون طاهرا، يمكن أنه تصافحه ويدك رطبة لا بأس. أما الناصب الذي يكون ناصب عقيدة إذا صافحته ويدك رطبة عليك أن تطهر اليد، لأنه نجس كالكافر، يعتبر من أقسام الكافر، من أقسام الكافرين الناصب في العقيدة. إذن فرق بين النصب في العقيدة والنصب في العمل، ناصب عقيدة وناصب عمل، كما فرق بين النفاق العملي والنفاق العقدي، وهكذا الكفر والشرك. فحينئذ الفرق بين التقية والنفاق أنه التقية عبارة عن ظاهره إن كان لا يوافق الحق إما من باب التقية المداراتية أو الخوفية أو الكراهتية، إلا أنه باطنه مؤمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن النفاق بالعكس، النفاق فنسب النفاق إلى الشيعة وهم أولى بهذه النسبة من الشيعة، من شيعة أهل البيت، لأن شيعة أهل البيت من الفرقة الناجية كما عليه الأدلة القاطعة من الآيات والسنة الشريفة والأحاديث، والعقل السليم يدل على ذلك كما هو ثابت في محله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن لنكون في مدرسة أهل البيت من الواعين، من المتقين، من العلماء والخطباء الرساليين إن شاء الله، ونعرف ما هو لنا وما هو علينا وكيف نكون وكيف نعيش وكيف نموت. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.